أنت قلت يخرج المهدي من دمشق. إيه نحن نعرف أنه يلجأ رجل للحرم في ضيعة مكرهن. إيه. هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته. أنا لا أعلم صحته. نحن نعلم أنه في المهدي وهناك يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن ثبت فلا بد من تحديد الزمن المتقدم والمتأخر. وهذا مما يحتاج إلى بحث وبهذا القدر كفاية.